المزارع وسقيا الحيوانات وسقيا البشر تتحصل على الأجور العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. يقول سبحانه جل في علاه: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. نعم يا أحبة، نحن في أحد الحقول وفي أحد البساتين للإخوة هنا في الفلبين، وكما تشاهدون هذه الحقول تحتاج إلى مكائن دفع للماء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الصدقة سقي الماء. قد يغفل عنه أناس كثير، سقي الماء أجرها عظيم إذا استوت الحاجات، فيقدم الأولى فالأولى، لكن عندما تستوي فيكون فضل الماء أجره مقدم، فضل الماء أجره عظيم، كما قال صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر. نحن في أحد الحقول، هذه الحقول يا أحباب كما تشاهدون تحتاج إلى إلى إلى مكائن ضخ للماء، وعند سؤالنا لأحد الإخوة قال أن حفر البئر لا يكلف يعني تكلفة عالية، يعني ربما $1,000 أو أكثر أو أقل من ذلك، ويختلف الماء، إذا كان لسقي الزرع يكون أقل، أما إذا كان لشرب الماء يعني الناس يشربون منه يكون يعني أكثر ارتفاعا قليل أو بشيء يسير. الشاهد من ذلك يا أحباب أننا نساهم في هذه الأجور العظيمة، يعني حري بالإنسان أن يحرص على هذه الفرص التي ربما لا تأتيه مرة أخرى. أقول أخي المشاهد، هذا من البر الذي تقدمه لك أنت في هذه الدنيا، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولا شك أن سقي الماء هي من أعظم أبواب الخير ومن أعظم أبواب البر والإحسان التي يقوم بها العبد في هذه الدنيا قبل الآخرة. كذلك يقول الله سبحانه وتعالى: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. ولا شك أن شرب الماء هو من الإطعام الذي يؤجر عليه العبد في هذه الدنيا وفي الآخرة. نقول أخي المشاهد، أختي المشاهدة، تصدقوا بأموالكم، ادعموا مثل هذه المشاريع التنموية التي تنمي الخير في هذه الأمة حتى تنهض هذه الأمة وتخرج من هذا الفقر إلى الخير والإحسان والدرجات العلى عند الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث وأقسم عليهن، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة، بل أن الله عز وجل ينمي لك هذا المال، كما قال جل في علاه: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، أي أن الله يربيها ويبارك لك في هذا في ذلك المال. لذلك الشيخ ابن العثيمين رحمه الله عندما جاء إلى تفسير البركة قال أن الله عز وجل يبارك للإنسان ولو كان يعني راتبه يسير أو معاشه قليل، فالله عز وجل يبارك له في فعله الخيرات، يبارك له في ذلك المال، يحفظه من التلف، يحفظه من الصوارف، يحفظه من كل شيء يمحق ذلك المال. وربما قد يكون الإنسان يمتلك أموال كثيرة لكن لا يتصدق ولا يهتم بها ولا يزكي، وهمه نفسه وشهوته، فيمحق الله ماله. هذه رسالة لكم يا أحباب، هذه رسالة لأصحاب القلوب الطيبة المؤمنة التي تريد أن تساعد، تريد أن تفرح الغير. كم لك والله من الأجور إذا ألقيت على نفس المؤمن الفرحة والسرور، فبادروا يا أحباب. هذه رسالة لكم يا أحباب، والإخوة هنا في حاجة وفي أشد الحاجة، الإخوة يحتاجون إلى مكائن، يحتاجون الأيدي كثيرة، الأيدي العاملة هنا ما شاء الله كثيرة، إنما هم بحاجة إلى الدعم المادي. نعم، هم يحتاجون إلى الدعم المادي، إلى صدقاتكم، إلى زكواتكم، إلى الإنفاق، وما تنفقون من هذه الأمور فهو عند الله سبحانه وتعالى باقي، وهو يدخل تحت باب الإطعام، إطعام الفقير وإطعام المسكين وإطعام المحتاج. يقول سبحانه وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. هذه بعض الإشارات وهذه بعض الوقفات في حفر الآبار وما لها من أجور وحسنات عند الله سبحانه وتعالى، بل هي أحد أسباب دخول جنان الله سبحانه وتعالى. القرية التي تسلم ولا تستطيع أن تبني مسجدا، أين تصلي؟ يصلون تحت ظل الأشجار تحت شجرة يعتبرونه مسجدا، يصلون فيه الصلوات الخمس ويخطبون فيه الجمعة ويصلون فيه الجمعة. ذهبنا إلى إحدى القرى وهي قرية مكويزة، هذه القرية أسلم فيها عدد كبير ويصلون تحت الشجرة، زرناهم تحت الشجرة وعملنا معهم لقاء. والعجيب العجيب أن احنا لما بشرناهم بأننا سنبني لهم مسجدا ونحفر لهم بئرا، انظر إلى رد فعلهم حينما أنا كنت أتكلم بالعربية هم لا يفهمون، لما قلت للمترجم بشرهم ببئر وبشرهم بمسجد، انظر رد فعلهم ماذا قالوا. الآن سترى التقرير، الأخوة الفضلاء ربنا يحفظهم هيعرضوا لنا التقرير. تفضل يا رب العالمين الذي نشر هذا الدين في وسط هذه القارة المترامية الأطراف إفريقيا. نحن الآن في دولة ملاوي وفي قرية مكويزة، وفي قرية مكويزة منذ عدة أشهر لم يكن هنا أحد يؤمن بالله واليوم الآخر، لم يكن هنا أحد مسلم، وأسلمت قرية مجاورة، فشاء الله جل وعلا أن يخرج أناس من هذه القرية يذهبون إلى هناك ويقولون نريد أن نتعرف على هذا الدين، نريد أن نتعرف على الإسلام، فأسلم هذا العدد الهائل الذي ترونه بفضل الله أولا ثم بفضل إخواننا، وهم يصلون في هذا المكان الفسيح الصلوات الخمس، وهذا هو المنبر. أرجو أن تنظروا إلى المنبر الذي يقف عليه الإمام ويخطب الجمعة، أين المنبر؟ هذا هو المنبر، انظروا ثلاث درجات، هذه درجة وهذه درجة، ويجلس الإمام هنا ثم يقف ويكمل خطبته، يخطب لهم بنفس اللهجة، لهجة بنفس لغتهم الشيشيوي. فانظروا إلى إخوانكم الذين يريدون مسجدا في هذا المكان، ويريدون بئرا أيضا لكي يتوضأوا منه ويشربوا ويصلون. وبشرنا الآن فضيلة الشيخ أحمد ماهر حفظه الله تعالى أن مؤسسة فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني بالتعاون مع مؤسسة مصر إفريقيا للأستاذ الأستاذ خالد عبد الستار حفظه الله تعالى، سوف ينشئون هنا بإذن الله تعالى مسجدا في هذا المكان المبارك. المسجد سيكلف كم؟ $5,000، فأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتهما. وكذلك هاتان المؤسستان سوف تنشئ لهم بئرا هنا إن شاء الله تعالى، بئر بطرمبة حتى يشربوا، وهذا الذي يفتقدون هنا ويتوضؤون منه، لأنهم يأخذون الماء من أماكن بعيدة جدا في جراكن ويأتون بها، وأحيانا لا يجدون ماء فيتوضؤون، وهم مسلمون جدد. فنسأل الله عز وجل أن يبارك في هاتين المؤسستين الكريمتين، مؤسسة فضل الشيخ الحويني ومؤسسة أخينا الكريم الأستاذ خالد عبد الستار، وهي مؤسسة مصر أفريقيا أو تنمية مصر أفريقيا. هذه بشرى لكم، بشرهم بمسجد وبئر. بشرهم أننا سنبني لهم مسجدا ونحفر لهم بئر. السلام عليكم. Ali mkukulo njezani kuti akuma kilani nzikiti kumansu akukumbira nechisime. Takbir! La ilaha illa Allah! Simu kukweza. La ilaha illa Allah! Kumbiri la ilaha illa Allah! Kumbiri! انظروا أيها الأحباب الكرام، جزاك الله. انظروا أيها الأحباب الكرام إلى إخوانكم الذين قد ملأت الفرحة قلوبهم لأنهم ستحيا قلوبهم وتحيا أراضيهم بهذا البئر وتحيا قلوبهم بهذا المسجد الذي كانوا يتمنون أن يركعوا ويسجدوا لله تبارك وتعالى. فرحة عارمة يفرح بها كل مسلم مؤمن بالله واليوم الآخر، يحب الخير لإخوانه ويحب الخير للمسلمين جميعا. أسأل الله أن يثبتهم على الإيمان، أسأل الله أن يثبتهم على الإسلام. أيها الأحباب الكرام، وهناك مئات من القرى لا تعرف شيئا عن الإسلام، تريد من يدعمها ببئر أو من يدعمها بمسجد، فهل من متبرع؟ هل من متاجر مع الله جل وعلا؟ يأخذ أجر كل هؤلاء في اليوم 5 مرات صلوات، كلما شربوا من البئر أخذ مثل أجرهم، كلما صلوا أخذ مثل أجرهم، كلما توضوا أخذ مثل أجرهم. هل من مسلم؟ هل من محسن؟ هل من متبرع لمئات من القرى مثل هذه القرى التي تجلس تحت الشجر وتصلي تحت الشجر وتريد أن تعرف عن الإسلام شيئا؟ والجنود موجودون يجوبون هذه البلاد، يجوبونها بالدراجات أحيانا وبالسيارات أحيانا لكي يصلوا إلى هذه الأماكن التي قد لا يصل إليها أحد. فنحن ندعمهم بالمال لينشئوا هذا الدين ويؤسسوا الإسلام في هذه الأماكن. نقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، طب حيا وميتا يا رسول الله، فوراءك رجال ينشرون هذا الدين، ينشرونه في ربوع الأرض، وراءك رجال يجوبون هذه الصحراء القاحلة لكي ينشروا دينك وينشروا رسالتك في وسط هذه الجبال، يحيوا بها القلوب. وقد قال الشاعر إقبال: من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك، فوق هامات النجوم منارة، كنا جبالا في الجبال وربما صرنا على موج البحار بحار، كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفارة، لو كان غير المسلمين لحازها كنزا وصاغ الحلية والدينارة. يا رسول الله، يا رسول الله، اعلم أن وراءك رجال يحملون هم هذا الدين، يجوبون به الصحراء شرقا وغربا، في أي واد يموتون لا يهتمون، إنما يهتمون بإدخال هذا الدين في قلوب الناس. فنسأل الله أن يلحقنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يفتح بكم أيها الأحباب القلوب.